بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أعزائي الطلبة الفرقة الرابعة الشريعة، مادة الفقه المقارن، تحدثنا في اللقاء السابق عن موضوع أخذ الأجرة على الشهادة، ونستكمل هذا الموضوع في هذه المحاضرة. وقلنا أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة إذا تعينت عليه، لأن إقامتها فرض لقوله تعالى وأقيموا الشهادة. واختلفوا بعد ذلك في حالة إذا لم تتعين الشهادة على الشاهد وكان محتاجا وكان أداؤها يستدعي ترك عمله، ولهم في ذلك 3 أقوال، وقد ذكرنا هذه الأقوال. الآن ننتقل إلى الأدلة على هذه الأقوال. قلنا أن أدلة القول الأول الذين استدلوا بأنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجر على الشهادة بالمعقول، وذلك من 3 أوجه. الوجه الأول أن التهمة تلحق الشاهد إذا أخذ العوض عن شهادته، والشهادة لا تجوز مع وجود التهمة. الوجه الثاني أن الشاهد إذا أخذ أجرا على المشهود له في نظير شهادته يكون ذلك رشوة قادحة في عدالته. الوجه الثالث أن الشاهد لا يستحق أجرا على شهادته لأنها كلام يسير فلا أجرة لمثله. أما أدلة القول الثاني فقد استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجر على الشهادة بالمعقول، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الشهادة في حالة عدم التعيين فرض كفاية، والنفقة على عياله فرض عين، فلا يشتغل بفرض الكفاية عن فرض العين، فإذا أخذ الأجرة يكون قد جمع بين الأمرين. الوجه الثاني أن الشهادة لم تتعين على الشاهد، فجاز أن يأخذ عليها أجرا كما يجوز أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة. أما أدلة القول الثالث الذين استدلوا القائلون بأنه يجوز للشاهد أخذ الأجرة على تحمل الشهادة ولا يجوز له أخذها على أدائها أيضا بالمعقول، قالوا إن التحمل يفارق الأداء، في أن تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كان المتحملون لا كثيرين، والأداء فرض عين على من تحمل دون غيره، وفرض الأداء أنماط من فرض التحمل، وذلك لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، كما أن الأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير ولا تفوت به منفعة بخلاف زمن التحمل. الترجيح بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، نرى أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجر على الشهادة تحملا وأداء، إلا أنه إن عجز عن المشي أو كانت الشهادة خارج البلدة فله أجرة الركوب إلى موضع أداء الشهادة، وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها وضعف أدلة المخالفين، ولأن للمولى عز وجل ولأن المولى عز وجل أمرنا في كتابه العزيز بالتعاون على البر والتقوى، قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والقول بجواز أخذ الأجرة على الشهادة يخالف ذلك، ولأن أخذ الأجرة على الشهادة ينافي المروءة، والتي هي من الأمور المطلوب توافرها في الشاهد، ولأن القول بجواز ذلك يؤدي إلى ضياع حقوق الناس والتي شرعت الشهادة لحفظها وصيانتها، فقد لا يجد المشهود له مالا يدفعه أجرا أو أجرا فقد لا يجد المشهود له مالا يدفعه أجرا للشاهد، كما أن القول بجواز ذلك يؤدي إلى أن تصبح الشهادة صنعة وحرفة، ويساعد بدوره على انتشار شهادة الزور والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها واجتناب كل ما يؤدي إليها. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.